حصريا على موقع دي جي كيفو. يا عيني عالجمال وهمي وخيال ولا اي غلطة مفيش كلام سهران يا ليل سحران انشغلني بيه وهعمل ايه عديت عليه عايز اسأله احساسي ليه نفسي افهمه دي ملخبطاني مجنناني وكل يوم بحبه تاني خمر وسكرتني فطلبت الحب منها فسحرتني خلص كمان بنظرة منه نسيت اوام معرفش ليه بشوف عيني بلاني ليه بجري عليه دي رمش عينها تكحل وبغمزة قلبي تسوح بقول ليلي عن حبيبي دعالي يبقى يكون نصيبي حصريا على موقع دي جي كيمو.com